يلا عطنا مثال بعد شوي الحين تفكر بس مثال خونته مشكل. نعم غير اللي ذكرنا لكم. لا تكثر بس ثلاثة أموات يعني اثنين والخنثى الثالث. نعم يلا عطنا مثال. لا شوف يا ما يمكن أخ خنثى مشكل ما يمكن هو مشكل ما ندري شو هو أخ والأخت. ها ها ها تكتب ولد أخ شقيق مثلا مع المثالك ما أدري عنه إلى الحين بس نشوف الثالث وش هو. هذا وش هو معتقة؟ بس شلون الحين بري... طيب ماشي وشو هذا ايش؟ واكتب ولد شقيق. ها ولد شين يصير تمام. طيب يلا عطل وش تسوي الحين؟ تحط تكتب مسألة الذكورية. اكتب تحت مسألة الذكورية. تحتها الذكورية عشان يصير مكان. أيوة. بس كذا مثالك هذا ما يصير فيه مثال. يلا اقسم لو كان ذكرها. ها في كلا الحالين لو في حال الموت هيسقط. ها ها ها ايش؟ يلا اقسمها نشوف. يلا مثلا أخت شقيقة كم تأخذ؟ شوف عندنا الذكورية يصير أخت شقيقة وأخ شقيق كذا تمام. يلا أخش كم يأخذون؟ ها لو قالك هالك عن أخ شقيق وأخت شقيق والابن والأخ مع الإناث وعصبانهن في الميراث عصبه بالغير. يعني أخت شقيقة وأخ شقيق الباقي. ها الباقي الاثنين طبعا. أصل مسألة من كم؟ أصل مسألة من كم؟ نعم يا هشام كمل يا هشام اليوم محمد ما نمت الظهر شكلك. ها ها اي ثلاثة تمام. أخت شقيقة كم؟ واحد. بس تبي حط الواحد احذف الباقي هذا حط مكان الأرقام ذولا. أخت شقيقة واحد آه. وخشقيق اثنين تمام. وصلت مسألة الوثية إذا صارت أخت شقيقة وأخ شقيق، لا أختين شقيقتين ومعتقة، ها أصل مسألة من ثلاثة، أيوة الأختين والثلثين، ها والمعتقة الباقي صحيح. طيب أصل مسألة ثلاثة، أخت شق ها أختين شقتين واحد واحد والمعتقة واحد تمام. كمل يا إيه، نخرج الجامعة كيف ننظر؟ ننظر بين أصل المسألتين ثلاثة وثلاثة تماثل، نأخذ ثلاثة نحط هنا ثلاثة تمام تمام. بعدين نقسم الثلاثة على أصل كل مسألة تمام، واحد واحد. بعدين طيب البراء كمل، ناخذ الأقل يعني هنا عندنا، بس شوف يا شيخ براء عشان أسهل لك، شوف اللي كتبه الشيخ هشام هذا احذفه وهذا احذفه وحط واحد واحد تمام تمام. طيب عندنا ها براء ايش تسوي ها يعني؟ شوف انا ما سمعتك، بس يعني واحد في واحد واحد، وواحد في واحد واحد، خلاص حط واحد. وهنا اثنين في واحد اثنين، وهنا واحد في واحد واحد، ناخذ الاقل واحد صح، وهنا ما في شيء، وهنا واحد، ايش ناخذ ها ها ها؟ هنا المعتقة، هنا ها شو صفر، هنا احذفها ايوه صفر، ما تاخذ شيء. طيب حبة حبة، عندنا الجامعة ثلاثة كذا، والسهام واحد واحد، في صير ال وش نسميه الموقوف، الموقوف واحد تمام. يعني لو خرج هذا ال لو أصبح هذا الخنثى ذكر نعطيه 2000 ريال، وإذا كان أنثى نعطيه 1000 كذا، فهذا 1000 نحفظه حتى نشوف وش هو. فإذا كان ذكر نعطيه نعطيه 2، وإذا كان أنثى نعطيه 1 تمام.